كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

اللهم يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يا من سائله غير مردود، يا من بابه لسؤاله غير مسدود، يا من عطاؤه غير ممنون ولا منكود. اللهم يا من رجاء عبده بحبله مشدود، يا من ليس بوالد ولا مولود، يا رحمن يا ودود، يا رحمن يا ودود، يا راحم يعقوب غافر ذنب داود، يا من أذعن له جميع الخلق بالسجود. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا طيبا بلا كد، وأن تستجيب دعاءنا بلا رد. سبحانك المنفس عن كل مديون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المخلص لكل مسجون، سبحان العالم بكل مكنون، سبحان مجري الماء في البحار والعيون، سبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.